وأنا أعيش معكم هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة لما يتأثر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما Oh. كان خطأ كبير فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم لهم كان خطاء كبيرا ولا تقتلوا لهم كان كفرا كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا وأوفوا بالعهد ورزق كريم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ حلمي الجميل.